بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد لعمرك حاصل ما ذكر فيه نعم استعمل في القسم اذا أعد ما قلته. أحسنت ولا يستعمل إلا أحسنت. نعم. وإذا تجرد من اللام. طيب أحسنت. نعم. ما هو ضابط الواو التي يحلف بعدها خبر؟ أحسنت أن يقول ما بعدها لا يفارق ما قبلها. كل صانع وصنعته، كل صانع وضيعته، أو كل رجل وضيعته. أحسنت. زيد وعمر قائمان هل يجب الحذف؟ نعم، إن دلت قرينة جاز الحذف في هذا المثال. زيد وعمر قائمان، هل زيد وعمر قائمان؟ نعم زيد وعمر، وتحذف الخبر أي قائمان. وإن لم تزل قرينة وجب الذكر زيد وعمر قائمان، لا بد من ذكره. وأما نحو زيد وعمر مقترنان فهنا يجوز الحذف ويجوز الذكر، والاقتران قرينة، وجود الواو هذه قرينة، لكن إذا كان الخبر قائمان لا بد من قرينة تدل على أنه قائم، وإلا الأصل إذا قلت زيد وعمر سيكون مقترنان لأن الواو تدل على ذلك. قال كل رجل وضيعته، لماذا لا يكون ما بعد الواو واو المعية منصوب؟ ها من يجيب على هذا؟ الأخ عنده إشكال. كل رجل وضيعته، لماذا لا يكون ما بعد واو المعية منصوب؟ يعني يقول وضيعته. عند من؟ عنده. ما سمعته جيدا، هكذا يقول ولا أنت؟ هذا جوابك، هذا جوابك، هذا ولا جوابك وأنت؟ نعم أحسنت، لأنها لم تسبق بفعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه. أحسنت وصحح لك، بس صلح لك المعلومة تماما يعني. طيب لعدم ما ذكر لأنه لم تسبق بفعل ولا ما يعمل عمل الفعل مما فيه معنى الفعل والحروف. قال رحمه الله الموضع الرابع أن يكون المبتدا مصدرا، وتقدم معنا أن ظاهر عبارته عدم اشتراط الإضافة، إضافة المصدر، والرضي اشترط الإضافة سواء كان صريحا أو غير صريح، صريحا أو غير صريح. وأما الجمهور فيشترطون فيه الصراحة، الجمهور يشترطون الصراحة في المصدر، وجماعة من النحاة لا يشترطون ذلك، عندهم لا فرق بين الصريح وبين المأول. أن ضربت زيدا قائما هذا جائز عند جماعة من النحاة، أن ضربت زيدا قائما أي ضربي زيدا قائما يكون مؤولا، فالجمهور يشترطون صراحة المصدر، قوله أن يكون المبتدا مصدرا صريحا عند الجمهور لا مؤولا، وغيرهم لا يشترط ذلك. قال وبعده حال سدت ما سد الخبر، سواء كانت هذه الحال مفردة كمثاله الآتي: ضرب العبد مسيئا، أو كانت ظرفا هذه الحال كضرب العبد مع عصيانه كما في الحاشية، ضرب العبد مع عصيانه، أو كانت هذه الحال جملة: ضرب العبد يسيء، ضرب العبد يسيء، الجملة هذه في محل نصب حال. ومن الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فهذه الحال التي ذكر فيها ما ذكر قد تكون مفردة كمثاله رحمه الله، وقد تكون ظرفا: ضرب العبد مع عصيانه، مع في محل نصب حال تعلق محذوف حال، وقد تكون جملة فعلية أو اسمية: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أي إذا كان وهو ساجد. قد تكون فعلية: ضرب العبد يسيء، أي مسيئا، كما في الخضر هنا. قال: وبعده حال سدت مسد الخبر لهذا القيد، وهي لا تصلح أن تكون خبرا، فيحذف الخبر وجوبا في هذه الحالة بهذه الشروط. بعد هذا المبتدأ الذي هو مصدر، بعده حال سدت مسد الخبر، أي استغني بها عن الخبر، عن ذكر الخبر، وهي هذه الحال لا تصلح أن تكون خبرا، وأما إذا صلحت سيأتي، وقد تقدمت إشارة إلى ذلك وتقدم الكلام في ذلك. إذا صلحت، إن قصد بها الحال نصفت وجب ذكر الخبر التي تصلح أن تكون خبرا: ضرب العبد شديدا. إن قصد بها الحال نصبت ووجب ذكر الخبر، وإن قصد بها الخبرية هذه الحال التي تصلح وجب رفعها: ضرب العبد شديد. وأما ما حكاه الأخفش يأتي أنه شاذ عندهم، سيأتي. قال رحمه الله: وهي لا تصلح أن تكون خبرا، فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده، وذلك نحو ضرب العبد مسيئا. عند من إعراب؟ تفضل. ضرب مبتدا أحسنته، وضرب مضاف، والياء مضاف إليهم باب إضافة المصدر إلى فاعله. أحسنت، والعبد مفعول به، ومسيئا حال من أي شيء؟ من ماذا حال مسيئا؟ أنت الآن ما درست هذا قبل في القطر، من العبد، أنت كوفي. عند من؟ من الضمير المحذوف مع كان التامة، والتقدير عند البصريين: ضرب العبد إذا كان مسيئا، حاصل إذا كان مسيئا، هذا هو عند البصريين هذا. فيكون تكون هذه الحال ليست من العبد، وإنما من ضميره الذي فسره العبد، وضمير هذا محذوف في كان المحذوفة، هذه مستتر في كان المحذوفة، حذف معها، وكان المحذوفة تامة وليست ناقصة، فهذا المنصوب حال. فيكون التقدير: ضرب العبد حاصل، خبر محذوف، إذا كان مسيئا. قال: وذلك نحو ضرب العبد مسيئا، فضرب مبتدا والعبد معمول له، ومسيئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير: ضرب العبد إذا كان مسيئا، وهذه إذا نابت عن الخبر، والأصل حاصل كائن إذا كان مسيئا، فإذا هذه نابت عن الخبر أي متعلقة به. هذا تقدير البصريين. وأما الكوفيون فيجعلون مسيئا حال من العبد، ويجعلون الخبر محذوفا بعد مسيء، ولا يحتاجون إلى إذا كان مسيئا أو إذا كان مسيئا. فالتقدير عندهم: ضرب العبد مسيئا حاصل، ضرب العبد مسيئا حاصل، فمسيئا حال من العبد، والخبر محذوف يقدر بعد الحال، تقديره حاصل أو كائن. وأما الأخفش رحمه الله تعالى، والذي اختاره أيضا كذلك المصنف الناظم رحمه الله في التسهيل، وكذلك ابن هشام في المغني، يجعلون الخبر محذوف مصدر من لفظ المبتدأ، والحال هذه حال من الضمير الذي أضيف إليه المصدر، فالتقدير عندهم ضرب العبد ضربه مسيئا، ضرب العبد ضربه مسيئا، فمسيئا حال من الضمير الذي اتصل به المصدر المحذوف الذي هو خبر يؤتى به من لفظ المتقدم، واضح، ويضاف إلى ضمير الحال، والتقدير عندهم ضرب العبد ضربه مسيئا، ضربه مسيئا. هكذا قال الأخفش رحمه الله، واختاره الناظم في التسهيل وابن عقيل في المغني. وذهب الأخفش إلى أن الخبر المحذوف مصدر مضاف إلى ضمير صاحب الحال، والتقدير ضرب العبد ضربه مسيئا، واختاره الناظم في التسهيل، وكذا ابن هشام في المغني لقلة المقدر عليه، لأن المقدر شيئان، والمقدر على مذهب البصريين 5 أشياء، ولأن التقدير من اللفظ مع صحة المعنى أولى. هذان تعليلان في ترجيح مذهب الأخفش رحمه الله. التعليل الأول قلة المحذوف، بخلاف مذهب البصريين محذوف كثير إذا كان مسيئا، محذوف كثير ليس كذلك، حاصل إذا كان مسيئا. وأما هذا المحذوف عليه شيئان فقط، المصدر مع ما أضيف إليه، ضرب العبد ضربه مسيئا، المصدر مع ما أضيف إليه. وكذلك أيضا التعليل الآخر، لأن التقدير من اللفظ مع صحة المعنى أولى، إذا تأتى ذلك التقدير من اللفظ وصح المعنى واستقام المعنى، فإن التقدير من اللفظ أولى من التقدير من غيره، وهنا يتأتى ذلك ضرب العبد ضربه مسيئا فيتأتى، ولكن فيه ركة كما ترى، في شيء من الركة. وأيضا يلزم عليه حذف المصدر وإبقاء معموله، والجمهور يمنعون ذلك. في مذهب الأخفش الذي اختاره المصنف حذف المصدر وإبقاء معموله، أين معموله؟ مسيئا، والجمهور يمنعون ذلك، أن المصدر إذا حذف ما يبقى معموله ولا يبقى له عمله، إذا حذف ما يبقى معموله ولا يبقى له عمله إلا المصدر الذي هو بلفظ القول، فإنه حدث عن البحر ولا حرج، كما قال بعضهم يحذف كثيرا ويبقى معموله كثير جدا إذا كان بلفظ القول، أما بغير لفظ القول فالأصل فيه أنه لا يحذف المصدر ويبقى له عمله ويبقى له معموله، هذا لا يصلح عند الجمهور. فينتقد عليه من هذه الحيثية أن فيه حذف المصدر وإبقاء عمله، وإن شئت قلت إبقاء معموله، وهذا لا يجوز عند الجمهور، يمنع. معموله مسيئا، مسيئا معمول لضرب المصدر هذا المحلول، حال من الضمير، ما هو العامل فيه؟ ضرب هذا المحذوف. أحسنت، ضرب المحذوف. فمذهب البصريين من حيث المعنى جيد، وإن كان عليه تقديرات هذه الكثيرة، وإن كانت عليه التقديرات الكثيرة. ومذهب الكوفيين فيه نظر، لأن مقصود العرب هنا الاستمرار والدوام، متى ما حصلت منه إساءة حصل له ضرب، ضرب العبد إذا كان مسيئا، فالمقصود استمرار الضرب عليه متى ما حصلت الإساءة. وأما على تقدير الكوفيين فهذا المعنى لا يتأتى، لأن التقدير عندهم ضرب العبد مسيئا حاصل، ما يفيد الاستمرار، أليس كذلك؟ لا يفيد الاستمرار، والعرب أرادت الاستمرار، متى ما حصلت الإساءة حصل الضرب، حصل الضرب. فعلى تقدير الكوفيين فيه ما فيه، لأنه لا يفيد الاستمرار الذي أرادته العرب بهذا، ضرب العبد مسيئا حاصل، ما يفيد هذا، أي أنه يفيد أنه حصل مرة واحدة، لما أساء حصل له ضرب. لكن على التقدير البصري ضرب العبد إذا كان مسيئا، أي إذا حصلت منه إساءة حصل له ضرب. فتقدير البصري من حيث المعنى جيد. وهناك مذاهب أخرى، وألف السيوطي رسالة في ذلك، رسالة في التقدير رحمه الله، أشار إليها في الهمع أنه ألف رسالة في ذلك. حاصل النحاة متعبون، هذا الخلاصة، يعني أقوال كثيرة وتفريعات كثيرة عندهم في الكتب، أكثر من الفقهاء صح يا أخوان ولا أقل؟ أيهما أكثر تفريعا وأقوالا؟ النحاة من الفقهاء؟ فقهاء. هؤلاء متعبون أيضا، قال الأخفش، قال فلان، قال فلان، ما يقلون عن الفقهاء، أظن قريب من الفقهاء في التفريعات وفي الأقوال أيضا، إن لم يكونوا أكثر أو مساوين فهم قريب، قريب منهم، هم الذين أدخلوا الأشياء هذه. الله المستعان. حاصل هذه ثلاثة مذاهب، وبقيت هناك مذاهب أخر، من أراد أن يرجع يرجع إلى الرضي، له كلام جميل الرضي في ترجيح بعض الأقوال، وهذا الذي ذكر في القطر، له كلام طيب الرضي في شرح الكافية، وأيضا ترجع إلى الهمع. فهذا هو الحاصل، ما ذكرناه إن شاء الله يكفي. لو قال قائل، نحن قلنا كان المحذوفة هذه تامة، لو قال قائل لماذا لا تقدر الناقصة وحذف الناقصة أكثر من حذف التامة؟ من يجيب على هذا؟ الآن كان المحذوفة هذا مسيئا حال من فاعل كان المحذوفة التامة، لو قال قائل لماذا ما تقدر هذه ناقصة ومسيئا خبرها، لماذا قدرتم التامة هنا؟ ما عندك أبو عبد الله؟ وحذف الناقصة أكثر من حذف التامة. نعم، أي نعم، التزام العرب تنكير هذا المذكور، إذا تكلموا بهذا الكلام يلتزمون فيه التنكير، ويلتزمون فيه الاشتقاق، ويلتزمون فيه الاشتقاق، فالتزامهم التنكير والاشتقاق يدل على أنهم أرادوا به الحالية، لأنهم أرادوا به الحالية وأرادوا حذف كان التامة، لأنهم لو أرادوا غير هذا وأرادوا حذف كان الناقصة لجاء عنهم معرفة، جاء عنهم جامدا، جاء عنهم غير ذلك، لكنهم يلتزمون في التنكير والاشتقاق، فالتزام هذه الحالة في هذا المنصوب يدل على أنهم أرادوا به الحالية وأرادوا به المحذوف وكان التامة. هذا واحد. ثاني، وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو، وهي لا تكون خبرا لكان، وهي لا تكون خبرا لكان الناقصة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذه الجملة المقترنة بواو الحال لا تكون خبرا لكان الناقصة، فهذان شيئان يعلل بهما على أنهم يحذفون التامة في هذا الموضع. الأمر الأول التزام النصب فيها، التزام التنكير بهذا الاسم والاشتقاق، والأمر الثاني وقوع الجملة الاسمية المقترنة بالواو، يعني إيش المقترنة بالواو بعد هذا في هذا الموضع، فوقوعها في هذا الموضع يدل على أن المحذوفة كان التامة، لأن المقترنة بالواو لا تكون حالا أو لا تكون قصدي خبرا للناقصة، خبرا لكان الناقصة. هذان تعليلان ذكرهما الأشموني وغيره، هما تعليلان قويان في ما ذكره أن المحذوف كان التامة. قال رحمه الله: والخبر محذوف وجوبا والتقدير ضرب العبد إذا كان مسيئا، إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقدير ضرب العبد إذ كان مسيئا. نعم، إذا أردت الاستقبال فيكون إذا التي تفيد الاستقبال، وإذا أردت المضي يكون بإذ التي تفيد المضي. قال: وإن أردت المضي فالتقدير ضرب العبد إذ كان مسيئا، فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، هذا الضمير المستتر في كان المحذوف مفسر بالعبد، فالعبد مفسر له. قال: فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان، أي المحذوف المفسر بالعبد، وإذا كان أو إذ كان ظرف، ظرف زمان نائب عن الخبر. نعم، إذا كان أو إذ كان على التقديرين ظرف زمان نائب عن الخبر. طيب، الخضري هنا يقول نائب بالرفع صفة لحال، فمسيئا حال نائب عن الخبر، تكون هكذا التقدير، فقوله نائب بالرفع صفة لحال، أي لقوله فمسيئا حال، فنائب صفة له. انتهينا من هذا. كم مذهبا ذكرنا في هذه المسألة يا أخوان؟ 3 مذاهب. هذا مذهب البصريين التقدير هذا، وهناك مذهب الأقفش ومذهب الكوفيين. قال: ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره، واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدا المذكور، نحو ما حكى الأخبش رحمه الله من قولهم زيد قائما. ومن يعرف زيد قائما؟ هذا مسموع عن العرب. زيد قائما من يعرفه؟ لا. زيد مبتدا والخبر محذوف، أحسنت. وقائما حال من الفاعل في الفعل المحذوف الذي جملته خبر، والتقدير زيد ثبت قائما، زيد ثبت قائما، فهذا حال تصلح للخبرية هنا. مجرد مثال فقط للتقريب الذي سيأتي لأجل ما يريد ذكره. قال: نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما، فزيد مبتدا والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما، وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم، فلا يكون الخبر واجب الحذف في هذه الحالة. إذا كانت الحال تصلح الخبرية فلا يكون الخبر واجب الحذف. وأما ما ذكر الأخفش فهو شاذ، أنهم حذفوه فهو شاذ، لأنه إذا أريد النصر على الحالية يجب إيش؟ الذكر كما تقدم. لا تنسوا الكلام المتقدم، إذا أريد النصر الحالية زيد قائما، إذا أرادوا بالحال هذه التي تصلح أن تكون خبرا أرادوا بها النصر الحالية، فإنه يجب ذكر إيش؟ الخبر، فتقول زيد ثبت قائما. وأما حكاية الأخفش هذه شاذة، هذه شاذة. وإذا أريد الخبرية فإنه يجب إيش؟ الرفع، فتقول زيد قائم كما تقدم في المثال الذي هو ضرب العبد شديد، ضرب العبد شديد. فإذا أريد النصر على الحالية وجب ذكر الخبر ضرب العبد حاصل، لا ضرب العبد شديد شديد، خلاص انتهينا. إذا أريد الخبرية ضرب العبد شديد، وإذا أريد الحالية وجب النصر وذكر الخبر، فتقول ضرب العبد حاصل إذا كان شديدا، إذا كان شديدا فيجب أن تذكر الخبر. وأما ما حكى الأقفش من حذف الخبر هنا فهو شاذ عندهم كما نبه على هذا الخضري. قال رحمه الله: واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدا المذكور، نحو ما حكى الأقفش رحمه الله من قولهم زيد قائما، فزيد مبتدا والخبر محذوف التقدير ثبت قائما، وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم، فلا يكون الخبر واجب الحذف. نعم، لا يكون واجب الحذف، بل على ما ذكر من التفصيل هذا. بخلاف ضرب العبد مسيئا، فمسيئا الآن حال لا تصلح أن تكون خبرا، فهنا ما يجب، يعني هنا يجب النصب فيها، حال لا تصلح خبرا يجب فيها النصب على الحالية. قال: بخلاف ضرب العبد مسيئا، فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول ضرب العبد مسيء. نعم، ما يصلح هذا إلا على التجوز المجاز، هذا شيء آخر كما أشار الخضري إلى هذا. فلا تقول ضرب العبد مسيء، لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء، هذا معلوم، لأن الإساءة من صفات الأعيان وليست من صفات المعاني، الإساءة من صفات الأعيان وليست من صفات المعاني، فعلى هذا لا يصلح أن تقول ضرب العبد مسيء، هذا خطأ، لأن هذه حال لا تصلح أن تكون خبرا، فلا يجوز رفعها الخبرية. لما سمعت؟ لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء، هل يوصف الضرب بأنه مسيء؟ وإنما صاحبه هو الذي يوصف بأنه مسيء، لأن الإساءة من صفات الأعيان لا صفات المعاني، ليست من صفات المعاني، والضرب معنى من المعاني. انتهينا من هذا. فالحاصل أن الحال إذا صلحت أن تكون خبرا ما تقدم من التفصيل، إن أريد بها الخبرية وجب الرفع، ضرب العبد شديد، وإن أريد بها الحالية نصبت وجب النصب ووجب ذكر الخبر، هذا هو. وأما إذا لم تصلح سدت سد الخبر فإنها تنصب ويجب حذف الخبر، هذا هو الحاصل. قال: والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر. تقول: لا يشترط أن يكون المضاف اسم تفضيل، والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، لا يشترط أن يكون المضاف اسم تفضيل كما اشترطه في التصريح، وكذا المكودي كما اشترطه في التصريح الأزهري، وكذا المكودي اشترط ذلك أن يكون المضاف اسم تفضيل. فتقول: بعض ضرب زيدا قائما، فتقول بعض ضرب زيدا قائما جائز، لا يشترط أن يكون اسم تفضيل، وكل ضرب زيدا قائما، وكل ضرب زيدا قائما. والشرط أن المبتدا مضافا إلى المصدر لا غير، هذا هو الشرط فقط، والشرط أن المبتدا مضافا إلى المصدر لا غير. سواء كان المصدر صريحا أو مؤولا، ما يشترط أن يكون هذا المصدر الذي أضيف إليه صريحا أكثر شربي، لا، قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا كما أشار إلى ذلك الخضر هنا، كأخطب ما يكون الأمير قائما، هذا مصدر ليس بالصريح وإنما هو مؤول من ما وما دخلت عليه. فالمصدر المضاف إليه لا يشترط فيه الصراحة، قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا كما نبه على هذا الخضري. وكذلك المضاف إلى المصدر لا يشترط فيه أن يكون اسم تفضيل، قد يكون اسم تفضيل وهذا هو الأكثر، وقد يكون غير اسم تفضيل كما سمعت في الأمثلة، ضربي أو بعض ضربي العبد مسيئا، أو كل ضرب العبد قائما، هذا جائز. قال: والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو: أتم تبيين الحق منوطا بالحكم. عند من يا أخوان يريد يعرف من الإخوة هنا الوسط؟ أتم تبيين، هذا مثال الناظم رحمه الله، من هنا؟ ما أدري الإخوان إيش كذا ما يريدون يعرفون، حتى أن الواحد يستحي ينظر إليهم. خلاص عندك، عفى الله عنكم. طيب، أتم مبتدأ، تبيين مضاف إليه، أتم مضاف وتبيين مضاف إليه، سنته تبيين مضاف وليه مضاف إليه. تبيين مضاف والياء مضاف إليه بإضافة المصدر إلى فاعله. الحق مفعول به، سنت. منوطا حال من أي شيء، سنت، من ضمير المستتر في كان المحذوف التامة، سنت. والتقدير: أتم تبيين الحق إذا كان منوطا بالحكم، وبالحكم جار ومجرور متعلق بمنوط، احسنت. طيب، قال: فأتم مبتدأ وتبيين مضاف إليه، والحق مفعول لتبييني، ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم، والتقدير: أتم تبيين الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم، على ما تقدم إذا أريد الاستكمال أو المضي. قال: ولم يذكر المصنف، نأخذها سريعا هذه سهلة. قال: ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدا وجوبا، أي لم يذكرها هنا تفصيلا، وإلا ذكرها متفرقة، ذكر ثلاثة منها في مواضع متفرقة رحمه الله، ولم يصنع كما صنع في الخبر أنه ذكر هنا مفصلا في بابه، لكن ذكر بعضا من هذه المواضع الأربعة متفرقة في مواضع، منها في باب المفعول المطلق، ومنها في كذلك أيضا في باب الكلام على نعمة وبئس، وكذلك أيضا في النعي. قال: قوله وجوبا، أي هنا تفصيلا، ولكن ذكرها في مواضع متفرقة فمنها قوله في المفعول المطلق والحذف حتم مع آت بدلا من فعله إلى آخره نحو سمع وطاعة. ومنها قوله في نعمة وبئس أو خبر اسم ليس يبدو أبدا نحو نعم الرجل زيد. ومنها قوله في النعت وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ إلى آخره إن قطعت مضمرا بالكسر. فهذه ثلاثة مواضع، والموضع الرابع سيأتي ذكره أبو علي رحمه الله. انظر كلام هذا ابن حمدون رحمه الله إشارة إلى ما ذكرنا. انظر ابن حمدون أشار إلى هذا الذي ذكرناه أنه ذكرها متفرقة أما مجتمعة في مكان كما صنع في الخبر لا، وإنما ذكرها متفرقة، ذكر ثلاثة والرابع ما ذكره أبو علي الفارسي رحمه الله. قال ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدا وجوبا، وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة شرح التسهيل، الأول 87 و200 ذكر شرح تسهيل الشافعي أيضا الكافية في النظمة ما شاء الله، لكن هنا في هذا ذكرها في النثر. قوله قد عدها في غير هذا الكتاب أي في شرح التسهيل الأول 87 و200. قال وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة، وزاد السيوطي غير هذه الأربعة رحمه الله، زاد منها قال المبتدا المخبر عنه باسم مرفوع بعد لا سيما، باسم مرفوع بعد لا سيما، هذا تقدم معنا في نحو لا سيما زيد، هنا يحذف المبتدا وجوبا أي لا سيما هو زيد. وذكر أيضا في نحو ما حكاه سيبويه لا سواء أي لا هما سواء، فلا هنا نافية وسواء خبر لمبتدا محذوف وجوبا عند سيبويه، أي لا هما سواء أو هذان لا سواء، فإذا قال الشخص لا سواء فهنا يحذف المبتدا وجوبا تقديره هذان لا سواء أو لا هما سواء هذا أو هذا. وهناك مواضع أخرى أيضا كذلك، من أحب يرجع إلى الهمع ذكرها، وكذلك الخضر أيضا أشار إلى بعض منها نقلا عن الصبان، انظروا الهمع في هذا، زاد ثلاثة على هذه الأربعة في الهمع، لكن هذه الأربعة هي المشهورة يا أخوان، هذه الأربعة هي المشهورة. قال ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدا وجوبا وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة، الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم، أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث، أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين. لو خرج بذلك ما إذا كان النعت للتخصيص أو للإيضاح فإنه يجوز ذكر المبتدا وحذفه كما في التصريح، خرج بذلك عند قوله وترحم إلى آخر ما ذكر، يعني عند قوله وترحم بعد أن ذكر النعت المقطوع في مدح أو ذم أو ترحم، خرج بذلك ما إذا كان النعت للتخصيص الذي يقدر بأعني أو الإيضاح، جاء زيد العالم جاء زيد العالم جاء زيد العاقل، تريد به الإيضاح تريد به الإيضاح، فهنا الحذف ليس بواجب إذا كان النعت لأجل الإيضاح أو لأجل التخصيص، فالحذف ليس بواجب وإنما هو جائز، وإنما يجب حذف المبتدأ إذا أخبر عنه بنعت مقطوع، متى؟ إذا كان في موضع الذم أو الترحم أو نعم أو المدح. قال الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم، والكريم ما إعرابه؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره هو الكريم. وقوله في النعت المقطوع أي باعتبار ما كان قبل، وإلا بعد رفعه فليس بنعت ولكنه نعت باعتبار ما كان قبل القطع. قال أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث، أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين، فالمبتدا محذوف في هذه المثل جمع مثال في هذه المثل ونحوها وجوبا، والتقدير هو الكريم، وهو الخبيث وهو المسكين. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئسة، أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئسة، أي ما خص بالمدح أو بالذم. نحو نعم الرجل زيد عند من؟ عند نعمة فعل ما، والرجل فاعل، وزيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو زيد. أحسنت. الشاهد حذف المبتدأ وجوبا هنا إذا أخبر عنه بمخصوص نعمة أو بئسة، أي المخصوص بالمدح والذم. نعم، هذا وجه من أوجه الإعراب الأربعة. والوجه الثاني أن يكون زيد مبتدأ وجملة نعمة الرجل خبر مقدم، هذا أحسن الأوجه. والوجه الثالث أن يكون زيد مبتدأ والخبر محذوف نعم الرجل زيد الممدوح أو المذموم إذا كان ببئسة. والوجه الرابع أن يكون زيد بدل أو عطف بيان، وهذا جائز على الصحيح، نعم الرجل زيد بدل زيد من الرجل، ولا يقال فاعل نعمة هنا، سيكون مجردا من أل، لأن البدل على نية حلال محل المبدل منه، فيقال يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. هذا جائز لأنه البدل هم يقولون على نية حلال محل الأول، نعم الرجل زيد كأنك تقول نعم زيد، وفاعل نعمة لا يكون إلا مقرونا بأل أو مضافا إلى ما فيه أل، وهنا ليس كذلك، سيكون إذا عربته بدلا. فنقول يغتفر في التواني ما لا يغتفر في الأوائل، فزيد ثاني الآن، ما هو أول مباشرة بعد الفعل فهو ثاني، فلا بأس أن يعرب بدلا. أما إذا كان متبوع وهو الأصل وهو الأول فلا، فما يصبح نعمة زيد، هذا لا يجوز عند العرب نعمة زيد. قال الموضع الثالث: ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمة لأفعلن، ففي ذمة خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف، والتقدير في ذمة يمين، وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. هذا هو الموضع، إذا أخبر عن المبتدأ بقسم صريح فإنه يجب حذفه، إذا أخبر عن المبتدأ بقسم صريح يجب حذفه، أي حذف المبتدأ. نحو في ذمتي لأفعلن كذا وكذا، أي يمين في ذمتي، قسم في ذمتي، لا آخر ذلك. قال الموضع الرابع: أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل. هذا الموضع الرابع والأخير هنا، أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو صبر جميل. تفضل يا أبا بكر. صبر جميل، ما أتينا إلى صبري ولا إلى سعيد، أتينا إلى صبر جميل عدنا، ما وصلنا إلى صبري. طيب هات. أحسنت. خبر لموت محذوف تقديره أحسنت، أمري صبر جميل، شأني صبر جميل، وجميل صفة، أصل جميل صفة. قال الخضري: نائبا مناب الفعل، أي أتى أتي به بدلا من التلفظ بالفعل، إذ أصله أصبر صبرا فحذف الفعل، أو أصبر صبرا فحذف الفعل وعوض عنه المصدر اكتفاء بدلالته عليه، فلا يجمع بينهما، ثم عدل إلى الرفع ليفيد الدوام، ثم عدل إلى الرفع ليفيد الدوام، وأوجبوا حذف المبتدأ استصحابا لحالة النصب الواجب فيها حذف الفعل، وإعطاء الحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية. نعم، أصله يا أخوان صبر جميل، أصله إيش؟ بالنصب، أصبر صبرا جميلا أو اصبر صبرا جميلا، هذا هو الأصل. ثم حذفوا الفعل العامل في المصدر وأناب المصدر عنه، فصار صبرا جميلا بعد حذف الفعل، سيصير صبرا جميلا. فلما أرادوا الدوام والاستمرار، لأن النص ما يفيد الدوام والاستمرار، أرادوا الدوام والاستمرار، رفعوا المصدر فقالوا صبر جميل، أي شأني ودأبي صبر جميل، حالي صبر جميل، هذا هو حالتي أنني أصبر صبرا جميلا، وإلا الأصل فيه النصب، لكن إذا أراد الشخص الدوام يرفعه فيقول صبر جميل، أي أمري شأني صبر جميل، أنا على هذه الحالة. طيب، ومن ذلك ما ذكر هنا في قول الراجز: شكى إلي جملي طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلى. أيش الشاهد في البيت هذا؟ صبر جميل خبر لمبتدا محذوف، وجوبا أمرنا شأننا صبر جميل. وكذلك قول الآخر: قالت حنان ما أتى بك ها هنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف. كذلك أيضا قالت حنان، حنان بمعنى رحمة، خبر لمبتدا محذوف تقديره أمري شأني حنان، أي يتحنن حنانا ذات رحمة هذه المرأة، فتقول له ما أتى بك ها هنا أذو نسب أنت أم أنت بالحي عارف. فهي يعني عملت نفسها كما يقال، وأنزلت نفسها منزلة الذي لا يعرف الأمور، هو جاء من أجلها وهي تعرف هذا، لكن جعلت نفسها متى جابك يا رجل أنت هنا ذو نسب، لك نسب بالحي أم لك معرفة بالحي؟ فيعني عملت نفسها ما تعرفه وهي تعرفه حتى لا تتهم. فالشاهد في البيت: حنان خبر لمبتدا محذوف تقديره أمري حنان شأني حنان، حذف المبتدا وجوبا. فهذه أربع مواضع يا أخوان تحفظ. أكملنا القراءة أم لا؟ ما أكملنا. نحو صبر جميل، التقدير صبري صبر جميل، فصبري المبتدا وصبر جميل خبره، يعني خبر مع صفة وإنما اختصره، وصبر جميل خبره، ثم حذف المبتدا الذي هو صبري وجوبا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.